ومن كتاب الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله، قال: النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. انظر، قال: والاحتراز من التصحيف فيها فقط، ما ذكر التحريف، إنما ذكر إيش؟ التصحيف. وهذا ذكر التصحيف لماذا؟ لأنهم كانوا يطلقون على ما هو محرف أو مصحف كله تصحيفا، هذا هؤلاء العلماء الأوائل والذين صنفوا في هذا الباب كله تصحيفا، لأن ما أخذه أنهم أخذوا هذا من الصحف، أخذوا هذا من الصحف ليس من العلماء، فيغيرون يغيرون في الألفاظ وينطقونها على غير وجهها، وهكذا في الأحرف والنقط والشكل، وإن كان صورة الخط واحدا لكن يغيرون في الأحرف ويغيرون في الألفاظ في النطق. ولذلك يعني ما ذكروا إلا التصحيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله فرق بين المصحف والمحرف على ما مر معنا وسيأتي ذكره من كلام الشارح. قال: وقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا في نسخة كتابا أقول، واسمه تصحيفات المحدثين، مطبوع بتحقيق الدكتور محمود ميرة في 3 مجلدات. وعليكم السلام. الحسن بن عبد الله العسكري، وهو كتاب مفيد، وأيضا في هذا الباب كتاب إصلاح خطأ المحدثين، لما؟ لأبي سليمان الخطابي، هذا بين يديه الآن، إصلاح خطأ المحدثين التي يرويها أكثر الناس محرفة أو ملحونة فيصلحه، يعني يروونه بشيء باختلاف في النطق أو في الشكل، فهو يقول ينطقونه هكذا والصحيح أنه هكذا، وأحيانا يكون الأمر له يعني الكلمة لها وجهان، فيأتي بالأفصح ويقول هذا الأفصح من التقوه على غير الأفصح وهكذا. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. إذن فالعلم يؤخذ من أفواه الرجال، وهكذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا من الصحابة كانوا يحفظون، وهكذا. فمن كان يأخذ من الصحف فقط سمي إيش؟ صحفيا، فيأتي بالأغلاط ويأتي بالعجائب، وذكروا عجائب في هذا الباب مضحكة. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا. استنكره هذا ابن كثير، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب الكتاتيب. الشاهد أن هذا الباب يجدر العناية به، فلا تروي حديثا حتى تعلم كيف تنطقه، لا تأخذ حديث من كتاب ما تدري كيف ينطق، خذ الحديث واضبطه، إذا كان مضبوطا بالشكل طيب. وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم بالكتب التي هي مشكولة، يقول مشكول، طبعا كما مر معنا ما يكفي الشكل بالحركات، لابد من إيش؟ الضبط بالكلام، لابد من الضبط بالكلام حتى تميز، لأن الشكل هذا يكثر فيه الغلط. مرة معنا الآن الخطأ فين؟ في الوسطية الآن، إيش الذي هو عمر؟ أنت منصرف؟ أنت منصرف؟ قال عمر، أبا عمر، يصح؟ ها؟ صرفك وأنت ما أنت منصرف. فشوف، فهذا من الأخطاء في الشكل. طيب، وقد نقل عنه أشياء. لا طيب، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: فن التصحيف والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل. لكن الخطأ لا يسلم منه أحد، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن يعرى عن الخطأ، من؟ ما أحد يعني مبرأ من الخطأ، لابد من الخطأ. لكن العيب الخطأ الواضح الذي ما يصدر عن طالب علم ولا عن إنسان طلب علم. فما من إمام من الأئمة إلا وعنده خطأ. قال: وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى في 8 ذي القعدة سنة 85 و300، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه لأنه نقل منه في التدريب، وحتى المزي وكلهم ذكروه، ولكنه ما هو مطبوع، ما هو موجود. والكتاب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنة 83 و300، كما ذكر ذلك تلميذ الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان. وهذا الكتاب الثالث ما ذكره، كتاب إصلاح خطأ المحدثين لأبي سليمان الخطابي. وقد طبع نصفه بمصر في سنة 26 و200 وألف، طبعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا. قال: طبع في مصر بعد طبعة كاملة سنة 63 900 وألف بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، وفي 3 مجلدات. لا غنى عن هذا الكتاب، هذا الكتاب مفيد جدا، وهذا أيضا كتاب مفيد جدا، تعلم منه أشياء كثيرة. يعني من أول الأحاديث التي في هذا الكتاب قرأناه قبل الدرس، حديث هو الطهور ماؤه الحل، ها ها، ميتته ولا ميتته؟ ها يا شيخ أحمد، ميتته، ميتته بالكسر ولا بالفتح؟ بالفتح. وهو ايش الذي وقع عليه الموت؟ هو الصواب. وقال اكثر الرواة يرونه ايش؟ بالكسر، وخطأ. قال: لان الكسر الحالة والهيئة، ميتة كجلسة وطعمة والى غير ذلك، وذبحة. فإذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن هذا القبيل أحيانا يذكر أشياء طيبة جدا، تراجعوا، خذوا اقتنوا هذا الكتاب. قال: وأما ما وقع لبعض ابن الصلاح طول في هذا الباب وذكر أخطاء، والعلماء يقسمون هذا إلى أقسام. لكن هنا نبه رحمه الشيخ أحمد شاكر على مسألة سأقرأها عليكم. طيب، قال: أما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير طائر، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين حديث، فقال كنار في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، يصلح من كتاب، لا على الحكاية. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. ها هنا ذكر هناك ما شاء الله أشياء كثيرة فعلا في المقدمة. قال الشارح: هذا النوع يسمى عندهم التصحيف والتحريف، وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا، عرفتم؟ هذا الحافظ ابن حجر قيل أنه لم يسبق إلى هذا التقسيم، فانظر إيش قسم. قال: فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط، بدل دال يجعلها إيش؟ دال بالمعجمة، بدل حاء يجعلها ها جيم، يعني صورة الخط موجودة ولكن التغيير حصل في إيش؟ في النقط. هذا يسمى عنده ايش؟ يسمى تصحيفا. فما كان فيه تغيير حرف او حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا، وما كان فيه ذلك في الشكل تحريفا، وهو اصطلاح جديد. واما المتقدمون فان عباراتهم يفهم منها ان الكل يسمى بالاسمين، يطلق عليه ايش؟ تصحيفا وتحريفا، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه: شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال أيضا: فأما قولهم الصحفي والتصحيف فقد قال الخليل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يرونه التغيير فيقال عنده قد صحفوا، أي رووه عن الصحف وهم مصحفون، والمصدر التصحيف. وعليكم السلام. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف. في الإسناد مثل عاصم الأحول سمعه الأحدب، واصل الأحدب، راوي اسمه واصل الأحدب، فهو سمعه كتبه واصل الأحدب، أصله إيش؟ فهذا سموه تحريف في إيش؟ في السماع، تحريف سماع. والتحريف في اللفظ، يعني في الكتابة في الصحف، يكتبه على يسقط حر النقد فينطقه بدل مزاحم، هو مراجم كتبه مزاحم. وقد يكون أيضا من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع، وقد يكون أيضا في المعنى، ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم، وبعضهم جعلوه في التصحيف. فمن ذلك العوام بن مراجم بالراء والجيم القيسي يروي عن أبي عثمان النهدي، روى عنه شعبة، صحف يحيى بن معين في اسم أبي فقال مزاحم بالزاي والحاء المهملة. ومنه حديث روي عن معاوية قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشككون الخطب تشكيك الشعر. صحفه وكيع فقال الحطب بالحاء المهملة. خلاص الحطابين ما عاد يروحوا زعلوا. قال بالحطب بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ونقل ابن الصلاح أن ابن شاهين صحف هذا الحف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة. شفت كيف يا محمد؟ الحين واحد يجيب لك حديث في المعصوب والمطبق حق دعبوش خاصة. ها؟ ومحمد بن موسى العنزي لما قال ايش؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى عنزه، قال هذه فضيله لنا، هذه بلادنا. صلى هي في البحر اظن سيذكره، هذا عالم كبير. ومنه ايضا ما ذكره المؤلفون هنا عن خالد بن علقمه فقالوا ان شعبه صحفه الى مالك بن عرفطه، ذكر هذا غير واحد من الأئمة وما وافق عليه الشيخ شاكر هنا، قال هما شيخان وسمع من هذا وسمع من هذا، لكن الأئمة ذكروا أن شعبة أخطأ في الاسم هنا. وقال ابن الصلاح طيب، فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، الذي هو المثال الجيد. التصحيف للسمع اسم عاصم الأحول، رواه بعضهم عن واصل الأحدب، وهذا المثال الصحيح. قال ومنه أيضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيف، وإنما هو احتجر، هنا تغير الحرف أيضا، احتجر يعني جعل حجرة بالراء، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة، في حديث أبي ذر لما في رمضان لما صلى في رمضان 3 ليال. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة بفتح العين والنون، وهي رمح صغير له أسنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له، فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة كصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. شوف على فضائع، في أشياء مضحكة كثيرة ذكروها في هذا الباب. العنزة. قال السيوطي في التدريب: وأعجب من ذلك ما ذكره الحافظ أو ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاتٍ، يعني ما رواها بفتح النون وإنما بسكونها على الحيوان، صلى إلى عنزة فرواها بالمعنى فقال صلى إلى شاتن، يعني هذا تحريف في إيش؟ في اللفظ والفهم، بسكون النون ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله، قد وقع مثله معه هو فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع 18، فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناد فتصحف عليه وظنه ابن شهاب، ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري، وأبو شهاب الحناد، فقال إيش؟ ابن شهاب. وابن شهاب من هو؟ محمد بن مسلم الزهري، قال كما في الحديث الذي هو عن الزهري. سبحان الله، قل من يسلم من الخطأ. كمال لله سبحانه وتعالى، فلا يسلم أحد. فلا تثريب يا أخي، لا تثرب علينا، نخطئ في اليوم الله أعلم كم أخطأنا، ولكن الإنسان يتغافل وينصح برفق وأدب وأخلاق، لا تشهر ولا تشنع، وإنما علم، إنما بعثت معلما ميسرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما ميسرا. قال هذا لأم المؤمنين لما اختارت أن تكون معه، قالت لا تخبر زوجاتك أني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أبعث معسرا وإنما بعثت معلما ميسرا. فهكذا ينبغي أن نكون معلمين ميسرين. وهكذا دأب السلف، كان أحد السلف عطاء وغيره كان عنده المعلومة كاملة، يأتي يسمعها كأنه يسمعها أول مرة من الذي أتى له بها، وهي عنده من باب إيش؟ الرفق بهذا الذي أمامه والتواضع والأدب والأخلاق. فهكذا ينبغي أن نكون. قال وقد كان، انتهى كلام الشيخ شاكر. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ، شوف كيف يمدحه، ليش يمدحه كذا يا أخي؟ أبو زوجته. قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. هذه شهادة من الإمام ابن كثير رحمه الله. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. ما شاء الله، الحافظ المزي له كتاب عظيم جدا جدا جدا، وهو كتاب ايش؟ تحفة الأشراف. تحفة الأشراف هذا أطراف الكتب الستة، كتاب عظيم يدل على فهم ويدل على حفظ ويدل على حسن ترتيب، على عبقرية هذا الرجل. هو مسبوق ولكنه أبدع في هذا. وهكذا له كتاب تهذيب التهذيب، كان حافظا وقورا أخذوا عنه في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.